أيهما أفضل في خطى المشي إلى الصلاة، المسجد القريب في البيت من البيت أم المسجد البعيد عن البيت؟ إذا كان المسجد القريب مستقيم جماعته مستقيمة فكنا بعد أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس الصلاة أيضا أبعدهم فأبعدهم من إذا كان المسجد الأبعد هو أفضل، إذا كان ذهابه إلى المسجد البعيد لا يضر المسجد القريب ولا يعطل جماعته ولا يحصل شر عليه فلا بأس. إذا كان البعيد لأجل الخطأ كثرة الخطأ